حميم وغساق. يطوفون بينها وبين حميم الآن ما يدل على أنهم حميم وغساق. هذا في الذي يقول حميم وغساق ما يدل ما يدل. أي إنها تسميه بصري. ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. أي هذا أقرب من عذاب النار. هذه أقرب منه. هذه أقرب. وهي فيها أي والله نفس منها شيء. طب نصب يدل على أنها الماء. وشيء. إلا أن لكن عذاب الحميم من عذاب النار. بس إنه في نفس منها شيء. هذه لو حطت عليها علامة استفهام حتى نتأملها نشوف. نعم حط عليها علامة استفهام. تعرف علامة استفهام؟ قضاء كم عددت الآن؟ تسعة. لا واجد اسمع خلاص لا لا تدورون الآن. هذه ناخذها توزع وفيها اسماء غير هذه اسماء في اسم ها؟ في اسم آخر ها؟ فيها اسم مو باسم واحد في اسم حق الصاخة الضامة. لا هذه اسم يوم القيامة. يوم القيامة ياسر اختلط. طيب على كل حال جزاك الله خير. هذه اسماء لكن ولو كملوها كملوها ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء مثل كتاب اظن التخويف من النار لابن رجب ظاهرنا تعتني بهذا. نعم نعم. هذا الاسماء كلها وكلها وما يسمى النبي وصح ما قام من هذه الاسماء السبعه وزاد اسم الطبقه الصموم توصلها الى تسعه. قالوا هذه يعني اسم طبقات على كل حال هي اكثر من هذا تاملوها وتجد. بس دورها هو الآن فتح لنا الباب جزاه الله خير وهو بسبق حائز تفضيلا والباقي عاد عليك وكل شيء. أقول الظاهر أن التخويف من النار يمكن يذكر أسماء ابن رجب ما ذكر. نعم ابحثوا عنه. قال الله عز وجل وأقبل قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم من سلطان إعراب هذه الجملة واضح أن ما نافية وكان فعل ماضي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ومن سلطان اسمها مؤخر مجرور بحرف من الزائد إعرابا ولنا خبر مقيد خلافا لمن قال إنما حجازية وكان زائدة لأنك لو قلت وما لنا عليكم من سلطان لصح الكلام لأن كان هنا مراد وجودها لأنها تدل على فعل أو على زمن مضى بخلاف ما لو سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي فإن الجملة لا تدل على الزمن الماضي فيتعين هنا أن تكون ما نافية كان فعل ماض غير زائد. قول ما كان لا عليكم من سلطان قال المؤلف رحمه الله أي من قوة قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا. واعلم أن السلطان بمعنى السلطة وهو في كل موضع بحسبه فتارة يراد بالسلطان العلم كما في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان أي من دليل وبرهان. وتارة يراد به القدرة والقوة